الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي المصطفى محمد وعلى آله الهداة الميامين، ولعن الله ظالميهم إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في المرة الماضية أن بعض الأمور التي قلنا أنها كمقدمة لموضوعنا، وخلاصتها أن عبادة الله سبحانه وتعالى هي الغاية الأسمى والأكمل، وهذه العبادة هي معرفة الله والتقرب إليه. وأن العمل الصالح يثبت ويرسخ هذه المعرفة وهذا الاعتقاد، وأن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى والسير إليه هو سير من الغفلة إلى الذكر. فالمنطلق والمبدأ الذي نتحرك منه والذي نحن فيه هو حالة من الغفلة، والطريق إلى الله وكمال الطريق إلى الله هو حالة الذكر. وقلنا أن الذكر يكون 4 مراحل. الأول هو الذكر اللفظي، والتسمية هنا بمراحل فيها شيء من المسامحة، ولو عبرنا بطبقات لكان هناك شيء من المسامحة من جهات أخرى. فإذن الذكر هو الذكر اللفظي أولا، وهذه هي الطبقة الأولى. الطبقة الثانية من الذكر هي الذكر الأفعالي. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. والطبقة الثالثة هي الذكر الأحوالي، بحيث تكون حال الإنسان حالة ذكرية. قبل أن ننتقل إلى الطبقة الرابعة، حتى ربما يكون من باب التوطئة والتمهيد لإدراك معنى الطبقة الرابعة لنستمع إلى هذا الدعاء الوارد عن الأئمة الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولننظر إليه نظرة التدبر طبعا لابد أن نفهم أن الأدعية الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هي تعاليم ومعارف علمية وروحية في آن معا. ليست أدعية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كأي نوع من أنواع المعارف المستقاة، ربما لا نجد لأدعية أهل البيت شبيها إلا كتاب الله. كتاب الله هو المنطلق، وأدعية أهل البيت هي الصيغة الثانية، الصيغة الصاعدة لكتاب الله. كتاب الله هو الكتاب النازل، وأدعية أهل البيت هم الكتاب الصاعد. ولهذا التعامل مع أدعية أهل البيت يجب أن يكون بكيان الإنسان عقلا وقلبا. لا تقرأ الأدعية الواردة عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام بعقلك فقط، ولا تقرأها بقلبك فقط. لنأخذ هذا الدعاء ولنشرع في محاولة فهم والاستزادة العقلية الروحية من هذا الدعاء. اللهم أصبح ظلمي مستجيرا بعفوك. هذا الدعاء يستحب قراءته صباح كل يوم، ومن أراد أن يقرأه مساء فليقول اللهم أمسى ظلمي، اللهم أصبح ظلمي مستجيرا بعفوك. وأصبحت ذنوبي مستجيرة بمغفرتك، وأصبح خوفي مستجيرا بأمانك، وأصبح ذلي مستجيرا بعزك، وأصبح فقري مستجيرا بغناك، وأصبح ضعفي مستجيرا بقوتك، وأصبح وجهي الفاني مستجيرا بوجهك الباقي. يا كائنا قبل كل شيء، ويا كائنا بعد كل شيء، ويا مكون كل شيء، صل على محمد وآل محمد، واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. سنأخذ من هذا الدعاء ما يعود إلى التمهيد لموضوعنا. الملاحظة الأولى في هذا الدعاء هي على خلاف ما نتصوره نحن من علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. المقصود أن تصورنا عن حاجتنا إلى الله تصور كثيرا ما يكون مغلوطا وغير سليم. نحن نعلم ونسلم بأننا فقراء إلى الله أحيانا، ونحن نسلم بأننا أدلاء ونستجير بعزة الله أحيانا أيضا، ونسلم بأننا ضعفاء ولا نستغني عن قوة الله أحيانا، وهكذا. جوانب النقص والضعف فينا، نعلم بأننا أهل لهذا النقص والضعف، ولكن ما يغيب عن أذهاننا وما نغفل عنه هو حقيقة أن ضعفنا ليس في حين دون حين، وفقرنا إلى الله ليس في حين دون حين، وذلنا ليس في حين دون حين. الدعاء في كل صباح تقول: اللهم أصبح فقري مستجيرا بغناك، حتى وإن كنت في ذلك اليوم تملك قوت يومك، بل تملك قوت سنتك، بل تملك حسب تخيلك قوت عمرك. طبعا إذا فهمنا وحصرنا معنى الفقر بالفقر المادي، نحن نقول: اللهم أصبح ظلمي، هذا الدعاء يقول لنا: اللهم أصبح ظلمي مستجيرا، اللهم أصبح ضعفي مستجيرا بقوتك، حتى وإن كنت في ذلك اليوم صحيح البدن والنظر والسمع والقوة لا فرق. في كل حين وفي كل زمان أنت فقير إلى الله. هذا الذي لديك من غنى إنما هو باستجارتك إلى الله سبحانه وتعالى، حتى ذلك المعاند الجاحد الكافر بالله الذي يعتقد أنه يملك غنى لا يملك شيئا إلا باستجارته إلى الله. أنا أقول بأنه جاحد، وفي نفس الوقت أقول بأنه مستجير إلى الله سبحانه وتعالى. الذي يقع في هذا الكون لا يقع إلا بعطاء الله، والذي يناله حتى من جحد بالله لا يناله إلا برضا الله. للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترأ عليك ولم يربك خرج عن قدرتك. حتى في جحودنا بالله نحن في أمس الحاجة، إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. لا نستطيع أن نجحد بالله وأن يكون لنا موقفا من الله إلا برضا الله سبحانه وتعالى وبعطاء الله. لهونا وأنسنا وما نعتقد أنه غنى بدون رحمة الله وهم من الأوهام. كل من نال لذة أو أنسا أو راحة أو فاز برغبة فبالله ومن الله. نعم، إذا كان جاحدا والعياذ بالله فهذا استدراج من الله سبحانه وتعالى. الله يمن عليه لعله يتوب لعله يرجع، فإن أصر واستمر على جحوده فعلى نفسه جنى ولأنفسهم يظلمون. إذن الخلاصة أننا في كل حين وفي كل آن نحن فقراء إلى الله. الإطلاق الثاني الذي يرد في هذا الدعاء ليس فقط في كل حين وفي كل آن، بل الإطلاق الثاني هي إطلاق أحوالي، بمعنى أن جميع جوانب كياننا ووجودنا هو ضعف، هو فقر، هو ذل، هو خوف. العبارة الأخيرة توضح هذا، اللهم أصبح وجهي الفاني، أولا بدأ الدعاء بتعديد الأوجه الواضحة والجلية التي نعرفها من كياننا، الغنى، فأنا فقير إلى غناك، الخوف، الأمن، فأنا خائف أحتاج إلى أمنك، العزة، فأنا ذليل. ثم جاءت العبارة الأخيرة، أصبح وجهي جميع جهات كياني هي مستجيرة بقدرتك وقوتك، هي مستجيرة بوجهك الباقي. الآن لننطلق إلى بقية الدعاء. يا كائنا قبل كل شيء، ويا كائنا بعد كل شيء، ويا مكون كل شيء، صل على محمد وآل محمد. طبعا ربما كان من المناسب أن نتعرض إلى لماذا كان التضرع والتوسل بهذه الأسماء على وجه الخصوص، يا كائنا قبل كل شيء، ولكن دعونا نكمل الدعاء. صل على محمد وآل محمد، واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا. ما هو هذا الأمر الذي أطلب فيه الفرج والمخرج؟ طبعا الأقرب والأنسب أن نفهم هذا الأمر من الفقرات السابقة في الدعاء. الدعاء لم يذكر قضية معينة أو حالة معينة ثم يقول يا رب اجعل لي من هذه الحالة فرجا ومخرجا. ماذا يخطر في بالكم؟ ما المقصود بالفرج والمخرج؟ الأنسب أن يكون سؤالا للخروج من ذل النفس إلى عزة الله، ومن فقر النفس إلى غنى الله، ومن خوف النفس إلى أمان الله، ومن ضعف النفس إلى قوة الله. لو أردنا أن نعبر بألفاظ تتناسب مما قريب من حالنا ومن شؤوننا، فلنعبر عن هذا الدعاء هكذا: يا رب أنا أصبحت في حياتي أتقلب في أحوالي بين الخوف تارة والفقر أخرى، والذل حينا، ولكنني يا رب أدرك أنني في كل هذه الأحوال المتقلبة أنا فقير ضعيف ذليل. وأريد يا رب أن أخرج من ضعف نفسي إلى قوتك المطلقة، ومن فقر نفسي إلى غناك المطلق. يا رب أنت الكريم، أنت المعطي الذي لا يعجزك شيء، أنت يا رب مكون كل شيء وكائن قبل كل شيء وكائن بعد كل شيء، كرمك لا حد له. فأنا يا رب أريد أن أخرج من عز نفسي، من ذل نفسي إلى عزك، ومن فقر حالي إلى غناك. أنا الآن في هذا الدعاء أقر وأعترف لك بأنني لا أملك من الغنى شيئا، ولا من الأمن شيئا، ولا من العز شيئا، ولا من كياني ووجودي شيئا إلا ما تهبه لي. فيا رب أخرجني من ذل هذا الفقر، أخرجني من هذا الذل إلى عزك المطلق، وأخرجني من شقاء هذا الخوف إلى أمنك المطلق. وأخرجني من شقاء هذا الفقر إلى غناك المطلق. وهذا الخروج من الذل المطلق للنفس إلى العز المطلق لله، ومن الفقر المطلق للنفس إلى الغنى المطلق لله، ومن الفقر المطلق للنفس إلى الغنى المطلق لله، هو الذكر، هو ذكر الله سبحانه وتعالى. الغافل، الغافل هو الذليل المطلق وإن وجد المال. الغافل عن الله هو الفقير المطلق وإن وجد المال. الغافل هو الذليل المطلق وإن وجد الجنود والأعوان. الغافل هو الخائف المطلق وإن وجد السلطان والقوة. قال تعالى كما روى الإمام الصادق عليه السلام: وعزتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي لأقطعن أمل كل مؤمل غيري باليأس، ولأنحينه من قربي ولأطردنه من وصلي. الغافل الذي يتكل على الأشياء ويتكل على نفسه ويتكل على ما لديه ويغفل عن الله وعزة الله وجلاله ومجده وارتفاعه على عرشه، هذا قسم الله سبحانه وتعالى: لأقطعن عمله. هذا الإنسان لا عمل له، لا عزة له، لا غنى له. أما العزة المطلقة كما أن الغفلة هي الذل المطلق، وهي الفقر المطلق، وهي الخوف المطلق، فإن الذكر هو الغنى المطلق. ذكر الله إذا أصبح وانتقل من ذكر لفظي إلى ذكر فعلي إلى ذكر حالي، وأصبح حال الإنسان هو الذكر، فإنه يكون في حالة الكمال المطلق، في حالة الارتباط والفناء في الكمال المطلق، وربما يكون هذا الحال هي الإشارة إلى الطبقة الرابعة من طبقات الذكر، ألا وهي الذكر الذاتي. لاحظوا، بدأنا بالذكر لفظيا، فإذا استقر وثبت المعنى في قلب الإنسان فإن أفعال الإنسان تكون الآن ذكرا أيضا، فينتقل الإنسان إلى مرحلة الذكر الأفعالي، فيكون قيامه ذكر، وجلوسه ذكر، وزيارته ذكر، وحديثه إلى إخوانه ذكر، وعمله وكده على عياله ذكر، وقيامها أي المرأة بشؤون بيتها ذكر، وتربيتها لعيالها ذكر، وتعلمها ذكر، وحسن تفاعلها ذكر، وزيارتها لأخواتها ذكر، وفي كل حال تكون أفعالها ذكرا، وتكون أفعال الرجل ذكر، ثم ينتقل الإنسان إلى أن يكون حاله ذكرا، حتى فعل بعد ذلك لا يكون ضروريا، حال الإنسان ذكر، قلبه، فكره، حتى وإن كان لفظا لا يذكر الله، فعلا لا يقوم بفعل عبادي لله، ولكنه يكون في حالة من الانشداد والارتباط بالله، يكون فعله كسكونه ولفظه كصمته، فعله كسكونه ولفظه كصمته، فيكون ذكرا أحواليا، لا فرق بين فعل وفعل. أما أن يبلغ درجة المرحلة الرابعة، وذلك بأن يكون ذاته ذكر، فربما يكون هذا الدعاء الذي ذكرناه بوابة لإدراك هذا المعنى. أريد يا رب أن أكون غنيا غنى مطلقا، وعزيزا عزة مطلقة، وقويا قوة مطلقة. ربما يكون إشارة إلى الذكر الذاتي. قال تعالى: فاتقوا الله. في الرواية أن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في محاورته مع المخالفين لأهل البيت، وفي استدلالاته صلوات الله وسلامه عليهم في الرجوع إلى أهل البيت، قال لهم: قال الله تعالى: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فنحن أهل البيت أهل الذكر. قالوا له: كيف هذا يا ابن رسول الله؟ أهل الذكر هم أهل الكتاب. سياق الآية يساعد على أن يكون أهل الذكر هم أهل الكتاب، أهل الكتب السابقة، أهل الإنجيل والتوراة كما يتداول في تفسير هذه الآية. قال لهم: وهل يطلب منا الله سبحانه وتعالى أن إذا اختلفنا بيننا أيها المسلمون في معرفة أمر من الأمور أو في الإيقان بدعوة الرسول صلى الله عليه وآله أن نعود إلى أهل الكتب السابقة؟ هؤلاء لا يؤمنون بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله، فهل نعود إليهم ليعلمون أمور ديننا؟ هم لا يؤمنون بديننا. فلم يقبل منهم الإمام الرضا عليه السلام هذا المعنى. طبعا أنا أقول لكم الرواية بالمعنى كما أشير إلى أن فيها بحوث كثيرة جدا وطويلة جدا في تفسير القرآن، لكن فقط نحن نريد الوصول إلى ما يكون شاهدا في موضوعنا. فقالوا له: إذا من الذكر يا ابن رسول الله؟ قال: الذكر هو رسول الله صلى الله عليه وآله. قالوا: وكيف رسول الله كيف يكون ذكرا؟ ألديك شاهد من القرآن الكريم أن رسول الله ذكر؟ قال: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله. فبين لهم أن القرآن قد عبر عن رسول الله بالذكر، قال: قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا. رسولا طبعا كما أشير لذلك أهل اللغة بدل عن ذكرا، قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا، أي أن هذا الذكر هو رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا جمع بين الآيات وتفسير للآيات من أعمق ويعطينا دروسا في أعمق المطالب القرآنية والقواعد التفسيرية القرآنية. ربما إن شاء الله في مرات قادمة نستفيد من هذه الرواية في توضيح بعض المطالب التفسيرية، لكن لنأخذ الرواية كما بسطها الإمام الرضا عليه السلام لهؤلاء، كما قال لهم: إن أهل الذكر هم نحن، وإن رسول الله هو الذكر. إذن قولنا بأن الذكر يصل إلى مرحلة الذات وأنه يمكن لبعض الموجودات، ألا وهم أشرف الموجودات وأعلى الموجودات، أن يكونوا ذكرا لله، لا أن يكون لفظهم فقط ذكر، ولا فعلهم فقط ذكر، ولا حالهم فقط ذكر، وإنما هم صلوات الله وسلامه عليهم ذكر. الإنسان إذا كان لفظه ذكر فإن لفظه الذكري يملك جمالا لو كنا ندرك هذا الجمال. الآن نحن نتحدث عن الذكر في المرحلة الأولى في الإنسان العادي من أشباهنا، ألفاظه بعضها ذكر أكثرها ليست بذكر، بل الأكثر ليس بذكر، ولكن هذا القليل من الذكر يولد جمالا وشعاعا يفترق عن جميع ألفاظه ويمتاز عن جميع ألفاظه. الإنسان الذي يترقى ليكون فعله ذكر، فإن أفعاله التي تكون ذكرا رغم قلتها إلا أنها يكون لها سموا ورفعة على سائر أفعاله، وأما أذكاره فهي تكون أشد جمالا من أذكار أهل الطبقة الأولى. الإنسان الذي تكون حاله أحيانا ذكر ويصل إلى المرتبة الثالثة، فإن حاله الذكرية حال من السمو والرفعة تمتاز عن جميع أحواله، وأما أفعاله فهي أرقى وأتم وأنور من أفعال أهل المرتبة الثانية، وألفاظه الذكرية أنور وأشع وأجمل من. وأما الإنسان الذي يكون ذاته ذكرا فأفعاله كلها أشرف الأفعال، وأحواله كلها أسمى الأحوال، وألفاظه كلها أنور وأكمل الألفاظ. نحن نريد أن نتعرف على هؤلاء الذين هم ذكر، كيف تكون أحوالهم وكيف تكون أفعالهم وكيف تكون ألفاظهم وأقوالهم. الإنسان لا يكون في أهل المرتبة الثانية وأفعاله كلها ذكر، وأكثر أفعاله ذكر، إلا بأن تكون أقواله كلها أو معظمها ذكر، ولا يكون من أهل المرتبة الثالثة الذين بعض أحوالهم ذكر إلا بأن تكون أفعاله كلها أو جلها ذكر. أما الإنسان الذي أصبح ذاته ذكرا فلا يوجد فيه شيء إلا الذكر، ليس له حال دون حال، فضلا عن أن يكون له فعل دون فعل، فضلا عن أن يكون بين ألفاظه تمايز، كل ألفاظه ذكر وكل أفعاله ذكر وكل حالاته ذكر، لأنه هو صلوات الله عليه وهم عليهم أفضل الصلاة والسلام ذاتا هم الذكر، ولهذا كانوا هم القرآن الناطق. هذا الآن بدأت الأمور تتضح لنا لماذا كانوا صلوات الله وسلامه عليهم هم الذكر هم القرآن الناطق، لأن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهم صلوات الله وسلامه عليهم لا يأتيهم الباطل. علينا أن نعرف أن الباطل هو كل ما عدا الحق، كل ما عدا الحق وليس بعد الحق إلا الضلال، كل ما عدا الحق فهو باطل. فهم صلوات الله وسلامه عليهم لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم، فليس في أفعالهم فليس في أقوالهم غير الذكر وليس في أفعالهم غير الذكر، وليس في أحوالهم غير الذكر، ولهذا سوف يكون مسيرنا في هذا الدرس إن شاء الله هو من خلال علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، كنموذج ومثال للذكر. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق المصطفى وآله عليهم أفضل الصلاة والسلام أن يصلي عليهم، وأن يجعلنا ممن يفوز بشفاعتهم ويحشر معهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.